الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيولا ورد في آخر درسنا أنه بعض الأصحاب في مسألة الصيد الواقع في الماء القليل ايش حكم قلنا؟ بطهارة الماء. ليش؟ باستصحاب الطهارة طهارة الماء وبكون هذا الحيوان ميتة لإطالة عدم التزكية جمع بين هذين الأصل مع أن أحدهما سببي يا هو السببي إطالة عدم التزكية والآخر مسببي مع ذلك بلي لم يقدم السببي على المسببي بل جمع بينهما. هذا بالأمس قلنا الشيخ الأنفاري شلون ناقش إذا تتذكرون مناقشة هذه كانت أنه إذا لم تقدم السببي وهو يا أصل السببي قلنا صاحب التذكر على المسببي وهو صاحب الطهارة فسوف تقع في المحذور تلزم نفسك بنفسك لأنه أنت قلت نحكم بأن هذا الماء طاهر لاستصحاب الطهارة وش قلنا له؟ قلنا له إذا طاهر هذا الماء وغسلت يدي به أو توضأت به طبيعي شو تقول أنت حضرة جنابك؟ يرتفع الحدث والخبث مع أن الاستصحاب شو يقتضي؟ بقاء الحدث وبقاء قبل ما اغسل وقبل ما اتوضا بهذا الماء كنت محدثا في الحدث الاصغر وكانت يدي عليها الخبث متنجسا. الان اشوف زادت النجاسه الخبث او الحدث ام لا؟ فالاستصحاب يقتضي بقاء الحدث والخبث فكيف حكمت بارتفاع بارتفاع الحدث والخبث؟ لابد تقول بأن استصحاب الطهارة سببي واستصحاب صفات الماء سببي بينما استصحاب طهارة ارتفاع الحدث بينما استصحاب بقاء الحدث والخبث مسببي ومع السببي لا يجري المسببي. قلنا لابد هكذا تجي. نقول لك اذا هكذا تجي من الاول اجب نفس الجواب ليش اتعبنا؟ قل هناك اصالة عدم التذكية سببي هو مقدم على استصحاب الطهارة. النسبة بين هذين الاستصحابين هي عين النسبة بين ذينك استصحابين. اذا السببية هنا تقتضي التقديم هنا ايضا تقتضي التقديم. هذا فينا في حكمة بطهارة الماء. نفس الكلام قلنا ننقل علما الى حكمك بكون الحيوان ميت لاصالة عدم التزكية. عميد الاسلام نفسه نقول لما حكمت بأنه ميت لإصالة عدم التزكية طب حينئذ لو وقع هذا الحيوان في ماء قليل أو أصاب يدي تتنجس إيدي ها لابد يقول إيه مع أنه الاستصحاب في اليد يقتضي طهارة اليد بقاء طهارة فلماذا حكمت بأن يتنجس مع أن استصحاب طهارة اليد يقتضي أن يلاقي على الطهارة لابد تجيب وتقول لأن استصحاب التذكية سببي واستصحاب طهارة اليد مسبري والسببي مقدم على المسبب. لا بد تتجاوب هكذا. هذه النسبة نسبة السببي والمسبب بين هذين بهذا الشكل بين هذين الصحابة النفسة موجودة بين من وبين من؟ بين إصالة عدم التذكية وبين استصحاب طهارة الماء بين أصحابين السابقين. إذا هنا السببي مقدم ففي بينك الأصحابين أيضا السببي مقدم. هذا كل أمس ماذا اخترنا؟ درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. نقول ومن خلال ما ذكرناه يتضح الرد على صاحب الإيضاح فقر الدين والإسلام. فإنه ماذا قال فقر الدين والإسلام في مسألة هذا الصيد الواقع في الماء؟ ماذا قال عليكم السلام ورحمة الله؟ ماذا حكم؟ قال أنا أقول الصيد ميت والماء طاهر، يعني نفس الحكاية الذي حشاها صاحبنا السابق. لكن لاحظ يا أخي التوجيه شلون حكى كيفية التوجيه. قال لأنه يوجد عندنا أصلا استصحاب الطهارة في الماء هذا واستصحاب عدم تبغي الأصل. ثم قال وكل واحد من هذين الأصلين لا تفعل، فاستصحاب الطهارة في الماء ماذا يقول بلسانه الواضح المباشر الجلي؟ ماذا يقول استصحاب الطهارة في الماء؟ يقول الماء طاهر. وبالتبع ماذا يقول؟ يقول الحيوان حلال. فهو اذا يقول على نحو الاصالة الماء طاهر، وعلى نحو التبع حيوان حلال. هذا يا اصل استصحاب الطهارة. اما تعال الى استصحاب عدم التذكية، بالاصالة ماذا يقول؟ بالاصالة بلسانه الاصيل يقول الحيوان ميت غير مذكر، مو شيء ولا واحكام الميتة تنطبق عليه. وبالتبع ماذا يقول؟ وبالتبع ماذا يقول الماء نجس. فما دام كل واحد من هذين الأصلين يقول بالإصالة شيئا وبالتبع شيء آخر، فنأخذ بكل واحد منهما في المقدار الذي يقوله بالإصالة بما هما أصيلان فيه، ونترك ما هما فرعيان تبعيان فيه. هما أصيلان قلنا في من استصحاب الطهارة أصيل في طهارة الماء، فنقول الماء وذاك أصيل في من في كون حيوان ميتة وأحكام النجاسة أحكام الميتة تطبق، فنقول بأنه ميتة وأحكام النجاسة منطبق عليه. ونترك الفرعيات. فرعيات شنو هي؟ تبعيات أن الحيوان حلال وبعد ماذا نجاسة الماء. هكذا الشيخ الأنصار رضوان الله عليه يقول بما ذكرنا قبل قليل اتضح الرد علينا على صاحب الإيضاح فخر الدين والإسلام. فنقول له تعال يا مولانا، أنت قلت نحكم بطهارة الماء، نقول لك كافي اسكت كافي بعد. إذا قلت الماء طاهر وتوضأت يرتفع الحدث، لابد يقول بلي وإلا فمن فائدة من طهارة الماء إذا ما يرتفع الحدث وما يرتفع الخبث؟ فلابد يقول بلي يرتفع الحدث. نقول له كيف يطلع حدث مع أن الاصحاب يقتضي بقاء الحدث؟ فلماذا حكمت بارتفاع الحدث مع أن الاصحاب يقتضي بقاء؟ فلا بد يجيب أنه لأنه مسببي وإصالة الطهارة صحاب الطهارة سببي والسبب مقدم. ولا بد يجي جاوب ونقول من أول حكاية قل بأنه إصالة عدم التسكير مقدم على صحاب طهارة الماء لأن صحاب عدم التسكير سببي. يعني نفس الكلام اللي ذكرناه في رد ذاك نذكره لا شيء جديد. طبق العبارة يا أخي يا أخي يقول ومما ذكرنا مما ذكرنا عشانه من الرد على هذا صاحبنا الذي جمع بين إصالة طهارة الماء يعني أصحاب الطهارة وبين شيء يسمون إصالة التسكية يظهر النظر فيما ذكره في الإيضاح تقريبا ذكره كالتقريب كوجب كتقريب للجمع بين الأصلين يا أصلين إصالة الطهارة وإصالة التسكية في الصيد الواقع يعني واقع في الماء الكريم. شو التقريب الذي ذكر هذا من أن هذا بيان تقريب من أن لإصالة الطهارة حكمين ما هما الحكمة طهارة الماء وحل الصيد لكن الأول أصيل والثاني قلنا تبعي ولإصالة الموت حكمان لحوق أحكام الميتة هذا الأصيل لكون ميتة وأحكام الميتة تنطبق عليه للصيد ونجاسة الماء هذا حكم التبعي إن شاء الله بعد شوية شيخ الأنصاري يجي يجاوب يقول أنت تقول نجاسة الماء حكم تبعي أنا هذا ما افتهمته ما افتهمته هذا حكم أصيل لأن أنت الذي عديت حكم أصيل شنو هو شنو هو قل لي أحكام الميتة لحوق أحكام أحكام الميتة وأحكام الميتة شنو هي هو واحد منها النجاسة فأنت الذي عدى تأخير أحكام الميتة فهذا ربنا أوضحها والنجاسة فهذا حكم عصير صلى الله عليه وسلم تبع ما أفتهمت والله زين يا أخي فيعمل بكل من الأصلين في نفسه لأصالته دون الآخر لفرعيته فيه يعني يعمل بكل الأصلين فيما هو أصيل فيه ويترك ما هو فرعي فيه هذا المقصود انتهى الحاصل وجه الرد ماذا بعد ميتة الشيخ الأنصاري قال ومما ذكرنا الرجال بعد شنو بعد لا تنتظر وين وجه الرد قال ومما ذكرنا يتضح الرد وانا بينت لك سبحان كيف يتضح بس طب شيء جانبي ذكر طب شيء جانبي يا أخي تقريبا نقاش لفظي ما أدري شو تقول وليت شعري هل نجاسة الماء إلا من أحكام الميتة أو ليش مؤتد الذي جعلت أصيل أحكام الميتة يا أولا نجاسة أي نجاسة الماء ليس أو ليست هي من أحكام الميتة فأين الإصالة والفرعية شلون عدة أحكام الميتة ماذا أحكام الميتة أصيل ونجاسة الماء ماذا فرعي نجاسة الماء من أحد أحكام ماذا الميتة من أحد أحكام لحوق أحكام الميتة فشلون عدة هذا تبع ذات أصيل وتبعه في ذلك بعض يقول من أعجب العجب يا أخي تشوف جماعة دولهم إنهم موافقين موافقين يا أخي هذا العجيب حسبت حكاية ما أدري شنو أنتوا البقية ليش توافقوا أيها القمي يا مرزا أبو القاسم القمي رضوان الله تعالى على صاحب القوانين يا أخي إلى حكايتي شوف عجيبات والثانية منهما أعجب والثانية منهما أعجب من الأولى الكلمة الأولى حكم الأول الذي ذكره قال إذا وجدنا جلد مطروش في أرض غير المسلمين في أرض إذا في أرض المسلمين فهذا إمارة التكية يقول لا في أرض غير المسلمين وشككنا ويوجد أيضا مسلمون فيها بحيث يحتمل التكية هيك المقصود وشككنا أنه مذكى حتى يصير ماذا حتى يكون طاهر وبالتالي تجوز الصلاة فيه أو لا حتى لا تجوز ولا يكون طاهر إيش قال صاحبنا المثل قمي رضوان الله تعالى عليه قال هو طاهر لإصالة الطهارة ولا تجوز الصلاة فيه لإصالة عدم التزكية فجمع بين الأصلين مع أن إصالة عدم التزكية سببي وإصالة الطهارة مسبب، فكيف جمعت بينهما؟ فيأتي نفس الرد الذي ذكرناه سابقا يأتي عليه. هذه الكلمة الأولى الذي ذكر طبقها. وتبعه في ذلك من المن تبعه؟ بعض من عاصرناه هو القمني. المن تبعه؟ تبعه هو شيء يسمونه ابو الوياد. من هو؟ ايضاء فقر الدين والاسلام. تبعه في ذلك، في ذلك عن الجمع بين الاصلين. فحكم في الجلد المطروح بإصالة الطهارة، يعني بالطهارة لإصالة الطهارة، وحرمة الصلاة فيه لإصالة يعني ماذا؟ عدم التزكية، فجمع بين الأصلين. هذا حكم الأول. ويظهر ضعف ذلك مما تقدم. نفس الرد الذي ذكرناه على من جمع بين أصلين، هنا نفس ماذا يأتي بلا. الكلمة الثانية له ماذا؟ الكلمة الثانية هذه اللي بها أضعف من الأولى. قال لو فرض أنه كان عندنا ثوب حالته السابقة كانت النجاسة، والآن نشك في بقائه، على النجاسة، وافرض أن هذا الثوب كان رطب، رطب في رطوبة، هاي القضية الثانية. واضرب ثالثا طرحناه على الارض، ثوب اذا الفرضيات، ثوب حالته السابقه النجاسه وهو رطب وطرحناه على الارض، السؤال هذا هل الارض تتنجس ام لا تتنجس؟ جاوبني بالعدل الله بسرعه. احنا مناسب شو نقول؟ احنا مو القمي، ما لنا شغل بالقمي. احنا مناسب شو نقول؟ قول الأرض تتنجس. ليش؟ لأنه سابقا حالة النجاسة، فنستصحب نجاسته، وإذا اعتبت نجاسته بالاستصحاب مفروض به رطوبة، فالأرض تتنجس لأنها لاقت النجس الرطب. أما هو إيش قال القمي رضوان الله عليه؟ قال الأرض طاهرة تبقى على الطهارة، الثوب نجس لاستصحاب نجاسة، بس الارض طاهرة. ليه طاهرة؟ شوف اسعلي شوف التعليم. قال لان النجاسة نجاسة الارض من احكام، من احكام ملاقات النجس الواقعي، لا من احكام النجس الثابت نجاسة بالاستصحاب. يعني الطاهر اذا مسه واصابه ولاقى النجس الواقعي ينجس، اما اذا لاقى ما هو نجس بالاستصحاب يتنجس. الشيخ الانصاري يقول له هذا بعد فرد حكي جديد يا مولانا. ليش حكي جديد؟ لأن على هذا الأساس راح يلزم الاستصحاب، أصلا ما في فائدة بعد، لأن دائما أحكام ما تترتب بعد لي. نستصحب النجاسة نجاسة الشيء، لكنه نقول إذا لاقى شيء ما يتنجس، وإذا ما الفائدة من هذا الاستصحاب؟ إذا الآثار أنت ما ترتبها إلا عليها من بولويات على الشيء النجس الواقع، اما مستصحب النجاسه ما ترتب عليه ماذا؟ اثار النجاسه بحيث الملاقات تستوجب التنجس. اذا هذا يلزم منه لغويه اي استصحاب من الاستصحابات يكون بعد ما يترتب عليه اثار، لان الاثار عليه ما تترتب على ضوء كلامك على الشيء بوجوده الواقعي لا على الشيء بوجوده استصحابي. طبق واضعف من ذلك حكمه في الثوب الرطب المستصحب النجاسة، مستصحب النجاسة الذي سابقا حالته السابقة كانت النجاسة، وعلى مستصحب النجاسة المفروض رطب. المنشوري على الارض ومفروض ما تطرحناه على الارض، حكم بطهارة الارض. ليش؟ إذ لا دليل على أن النجس في الاستصحاب منجسون. الشيخ الأنصاري يرد يقول له وليت شعري إذا لم يكن النجس بالاستصحاب منجسا ولا الطاهر بالاستصحاب مطهرا. نعم الطاهر الاستصحاب ما يطهر والنجس الاستصحاب ما ينجس. إذن فكان كل ما تفصل كل عن ما فكان إذن مدينة كل الذي يثبت بالاستصحاب لا دليل على تثبيت آثار الشيء الواقع عليه لأن الأصل عدم تلك الآثار على ضوء كلامك هيك. فأي فائدة بالاستصحاب يا مولاي بعد دون على أي حال يا أخي أرجع لأصل الموضوع. الصحيح عندنا ماذا؟ أن السببي مقدم علما على المسببي وعندنا احنا هم ترى موافقين مو بنات احنا وحدنا بهاي الحشاه نقول جماعة من العلماء قالوا كما قلنا واحد من عندهم صدر الدين الرضوي القمي رضوان الله تعالى عليه صاحب شرح الواقي المعبر عنه بالسيد الصادق في الكتب الأصولية هاي عباد شوف موافق لنا وقع اشتبهت انا قلت سيد صدر الدين لا مو شرح الواقي الواقي طابر التوني بطلنا يا اخي من الموافقين لنا الفاضل التوني رضوان الله عليه في الوافية قال وقال في الوافية في شرائط الاستصحاب شوف ايش قال موافق لنا يا اخي الخامس ايش قال هاي عبارة الا يكون هناك استصحاب في امر ملزوم له ملزوم يعني شنو الا يعني شنو سببي لا يكون هناك استصحاب يثبت السبب إذا أتوا سبب والسبحان يجري بعد ما يجري الاستصحاب في المسبب مولانا شوف موافق لنا ألا يكون هناك استصحاب في أمر ملزوم له له يعني علما لهذا الشيء الذي يجري الاستصحاب فيه بل لا يكون هناك استصحاب في الأمر الملزوم بخلاف ذلك المستصحاب يعني لا يجري استصحاب في السبب يخالف الاستصحاب الذي يجري أين المسبب في ذلك المستصحاب مثلا فقد مثال اذا ثبت في الشرع ان الحكم بكون الشيء ميتة يستلزم الحكم بنجاسة الماء القليل ياخذ سبب صار الحكم بكون الشيء ميتة يستلزم الحكم هذا شنو سبب المسبب يستلزم الحكم بنجاسة الماء الواقع فيه الواقع فيه يعني الواقع فيه ذلك الشيء فلا يجوز الحكم بطهارة الماء القليل إذا وقعت ميتة الميتة ما نقدر نقول على أنه يصير طاهر يبقى على الطهارة من باب استصحاب الطهارة لا لا فلا يجوز الحكم بطهارة الماء القليل وفي نفس الوقت نحكم بنجاسة الحيوان في مسألة الصيد المربي الواقع في شوف شوف صعب لتون يصير إلى نفس المسألة ما تصيد عافية عافية يقول ما يجوز أنه نحكم بطهارة الماء والحيوان في نفس الوقت ميت او نجس يريد ماذا يريد حينئذ ماذا بلي يشير علما الى هؤلاء الذين جمعوا بين هذين الاستصحابين وانكر بعض الاصحاب ثبوت هذا التلازم هذا التلازم انكره بعض الاصحاب يا تلازم وهو انه اذا حكم بكون الشيء ميت بالاستصحاب يلزم ان يكون الماء القليل ماذا الذي وقع فيه تلك الميتة نجس بعضهم انكر هذا التلازم منه صاحب الايضاح منه فلان وفلان بعد انكروا قالوا نقول هو ميتة ولكن في نفس الوقت الماء ما لا طاهر فانكر بعض الاصحاب يعني يشير لهم بعض الاصحاب تفوت هذا التلازم يعني بين الحكم بانه ميتة وبين نجاسة الماء وحكم بنجاسة الصيد لكن في نفس الوقت قال الماء طاهر جمعا بين الاصلين موتي ولا انت إذن بحمد الله والمنة من الموافقين لنا ثم أعلم أنه شيء آخر ينقل يقول أستاذنا شريف العلماء المازندراني الذي درسنا عنده مدة في مدينة كربلاء المقدسة حكى عن بعض وهو الشيخ علي نجد الشيخ كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليهما الشيخ علي من الفقهاء المعروفين نجد الشيخ جعفر الكبير وله حاشية على كتاب الخيارات من الروضة البهية. على الخيارات له حاشية هناك. إذا واحد يراجع النفع القديمة الروضة القديمة يشوف على أنه الشيخ علي المقصود من الشيخ علي، يعني الشيخ علي كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه، كان هذا الشيخ شيخا عظيما. هو مع أخيه ماذا؟ الشيخ موسى رضوان الله تعالى عليهما، كان فقهاء والشيخ الكبير معروف بعد في فقه، ذولا أولاده ما شاء الله أولاد ما 6 أو 7 كانوا فقهاء. وشلون فقهاء؟ كبار بلي مولانا، خصوصا الشيخ موسى كان قب بلي، لعله بلي بعضهم لعله يفضل على والده إلى هذه الدرجة. والشيخ علي هم من الفقهاء المعروفين، ذولا سافروا إلى كربلاء في بلي وقت من الأوقات نتيجة حوادث اضطراب واضطرابات وقعت في النجف الأشرف، سافروا إلى كربلاء لما بلي القلاب سمحوا بحضور الشيخ موسى والشيخ علي في مدينة كربلاء، أخذوا يتهافتون عليهما، وحينئذ انكسر قليلا درس بلي الشيخ شريف العلماء المازن دراني، حتى أنه بعض التلاميذ ترك درس الشيخ مازن دراني. فقال له الشيخ مازن دراني: لماذا شغلت؟ أنا أشوفك ما قعدت تحضر الدرس هالأيام. قال له: والله أنا لما كنت بولايتي، ما أدري ولايتي سوي أصفهان غير أصفهان، كان بنائي بعد بلي ما أكو فرد واحد بلي يعلم ويفهم وأفضل من العلماء الموجودين في تلك البلدة، حتى حضرت في كربلاء وجدت أنت ما شاء الله أعلم من هؤلاء ماذا بكثير. وقبل أن يسافر ماذا إلى كربلاء ويعود إلى كربلاء ما ويأتي إلى كربلاء الشيخ موسى والشيخ علي، كان بنائي أنت بعد بلي أعلم من هو موجود. فلما جاء الشيخ علي والشيخ قال له: اسكت بعد كافي لا تحكي بعد، اتهم على انه يريد يقول. فالمقصود الشيخ علي ينقل الشيخ المازن دراني شريف العلماء ينقل عن الشيخ علي ان الشيخ علي ادعى الاجماع، هذا احنا شاهدنا ان الاستصحاب الموضوعي مقدم على الاستصحاب الحكمي، كل استصحاب موضوعي مقدم مثل ما استصحاب موضوعي كرية الماء، استصحاب كرية الماء، الكرية كرية الماء موضوع، إما الموضوع لطهارة الثوب المتنجس، فطهارة الثوب المتنجس حكم موضوعه ماذا؟ كرية الماء. فاستصحاب الكرية نسميه استصحاب موضوعي. موضوعي يعني ماذا؟ موضوعي يعني يجري في الموضوع وهو الكرية. واستصحاب طهارة الثوب نجاسة الثوب يقال له استصحاب ماذا؟ نجاسة الثوب، لأنه هو سابقا نجس. ادعى الإجماع أنه كلما كان عندنا استصحاب موضوعي واستصحاب حكمي الموضوعي مقدم، علامة المقدم على الحكم، يعني استصحاب الكرية يتقدم علامة على استصحاب نجاسة الثوب، فنحكم بالكرية ومن يجري استصحاب نجاسة الثوب لأنه حكمي والموضوع مقدم، هكذا ادعى الإجماع. بلي مولانا الشيخ علي رضوان الله تعالى عليه، الشيخ الأنصاري يقول له: من البعيد أن هيجي إجماعك، لأن هذه مسألة تقدم الاستصحاب الموضوعي على الاستصحاب الحكمي، هاي من المسائل الحادثة يا أخي. أصلا في زمان الشيخ الطوسي، زمان الشيخ الكليني، ما كان أصلا جسارة، إذا أقول في التعبير في الحقيقة ما أقاب جسارة، بل أنه ما كانوا يعرفوا الاستصحاب الموضوعي الحكمي، هاي المصطلحات وهالمعاني، يعني شوية شوية هو الأصول أخذ ماذا؟ بالتدرج شيئا فشيئا، وأخذت هذه المصطلحات تظهر شيئا فشيئا، فكانوا يقولون الموضوع مقدم على الحكم وكذا وكذا. أما هذه المعاني لم تكن موجودة في أذهان القدماء، حتى يقال أن القدماء أيضا حكموا بتقدم الاستصحاب الموضوع على الحكم، هذا مثال حادث المستحدث. لا الواقع المطر لم يكن موجودا ماذا عندهم بل هذا بل يعني تقدم استصحاب على استصحاب أصل تقدم استصحاب على استصحاب هذا من الأفكار الجديدة يعني مو من الأفكار ماذا احنا حتى عند المتأخرين نشوف هذه الفكرة في الحقيقة ليست مهضومة عندهم يعني تقدم بعض الاستصحابات على بعض بل دائما يجرون ماذا التعارض أو يحكمون بكل الاستصحاب هذه الأفكار أخذت بالتطور شيئا على أي حال فدعوى الإجماع أهدتها عليه فبعيد جدا أنه إجماع موجود هذا أولا وثانيا نقول لك يا أيها الشيخ علي نقول لك إذا ادعيت الإجماع على تقدم الموضوع على الحكم فلازم ذلك أن الإجماع قائم على تقدم السببي اصحاب السببي على المسببي لان كل استصحاب سببي لو قسنا الى المسببي يمكن ان نؤدي الاستصحاب السببي موضوعي والمسببي ماذا حكمي مثلا اضرب مثال شلون مش تجيب لي مثال السبب والمسبب جيب لي مثال المثال السابق الذي كنا نمثل به ويمثل به العلماء ما هو جيب لي مثلا لو كان عندنا ماء حالته السابقة الطهارة وغسلنا فيه ثوبا حالته السابقة النجاسة فطهارة الماء سببه حسب وارتفاع النجاسة نسميه أو نجاسة الثوب مسبب هذا الحسب مسبب احنا نريد نقول طهارة الماء استصحاب الماء يمكن نقول موضوع واستصحاب نجاسة الثوب استصحاب ماذا حكم ليش لأن من أحكام طهارة الماء ما هو من أحكام طهارة الماء يعني أبين شلون السبب والمسبب يرجع إلى الموضوع الحكم من أحكام طهارة الماء ماذا؟ ارتفاع النجاسة عن الثوب فارتفاع النجاسة عن الثوب حكم وطهارة الماء موضوع إذن الاستصحاب استصحاب طهارة الماء استصحاب موضوعي بينما استصحاب بقاء النجاسة في الثوب حكمي فكلما جرى الاستصحاب الموضوعي على رأي كلامك يكون يصير إجماع على تقدم عليه من على الحكم فالخلاصة أنت ردنا الثاني ليه هذا أنت ادعيت الإجماع على أن الموضوع مقدم على حكم الإجماع احنا نقول من احد مصادق الموضوع والحكمي السبب والمسبب فاذا كان هناك اجماع على تقدم الموضوع لازمه يوجد اجماع على تقدم من السببي مع انه في السببي كان المخالفين كان المخالفون موجودين كثيرا من الذي مخالفين صاحب الايضاح هاي واحد وبعدين تقولوا يا بعد لا انسب الله مرزب القاسم القمي صاحب القوانين او بعد تقولوا يا قبل الايضاح بالشان لا في الشخص الذي جمع بين علامة شيخ الطوسي هي عفيه او بعد فرد واحد محقق ما شاء الله دول كلهم مخالفين اذا اجماع شلون موجود في البين طبق العباره ثم اعلم انه قد حكى بعض مشايخنا وهو الشيخ شريف الدين المازندراني بعض مشايخنا المعاصرين عن الشيخ علي يعني كاشف الغطاء رضوان الله عليه صاحب الخيارات يعبرون عنه الشيخ علي صاحب الخيارات او صاحب الحاشية عن خيارات على اي حال في حاشية الروضة هناك نقل عنه دعوة لحاشية الروضة هو الشيخ علي فنقل عنه في حاشية عن الروضة نقل عنه انه هناك ذكر في تلك الحاشية دعوة الاجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعي على الحكم الرد الأول الذي يأتي أنها مسألة حادثة، من طلعت هذا الإجماع؟ فلعل هذا الإجماع طلع حدسا استنباطا من الفروع، من بعض الفروع وجد فيها أنه يقدمون الموضوع الحكمي تبدع الإجماع، ولا المسألة فما معنى في كتبهم وفي كلماتهم أصلا لم تكن أي موجودة في أذانهم، ولعلها أي دعوة الإجماع مستنبطة حدسا من بناء العلماء واستمرار السيرة على ذلك على تقديم الموضوع على الحكم، فاستنبط هذا الدعوة الإجماع من هذه المسائل، ولا هذه المسألة ليست معنونة مستنبطة من بناء واستمرار السيرة على ذلك. أخذ أمثلة في أمثلة يحكمون بتقدم الموضوع، مثلا إذ لا يعارض أحد استصحاب كرية الماء، كرية الماء الذي هو شنو يقولوا يعني موضوع بعد، لأن موضوع كرية الماء موضوع العلم لتطهير النجس، ما يعارض أحد استصحاب كرية الماء باستصحاب بقاء النجاسة الثوب الذي نجسته بهذا الماء، باستصحاب بقاء النجاسة فيما يقصد بذلك الماء، فاستصحاب كرة الماء موضوع وذاك ماذا حكمي، احد لم يعارض اصحاب موضوع الاصحاب الحكمي، ولا يعني ولا احد يعارض استصحاب القلة، القلة شنو هي؟ عدم الكرية، يعني اذا الحالة السابقة اشكانت، اذا الحالة السابقة اشكانت هي القلة وعدم الكرية، اذا عدنا ما حالة السابقة القلة والان شكينا صار كر ام لا، ولاقى هذا الماء قليل من البول او قليل من الدم او ينجس او لا ينجس هذا الماء هنا يوجد استصحابان، استصحاب بقاء عدم الكرية عن القلة، هذا شو نسميه استصحاب ماذا؟ موضوعي، ليش نسميه موضوعي؟ لأن القلة موضوع الماء، لتنجس الماء إذا لاقاه البول، فاستصحاب القلة استصحاب موضوعي، بينما أكو استصحاب آخر وهو استصحاب بقاء الماء على الطهارة، لأن قبل ما تصيب قطرة البول كان طاهر، الآن نشوف تنجس أم لا، هذا استصحاب حكمي يجب تفهم، لأن الطهارة التنجس والطهارة، الطهارة والتنجس حكمان للماء او لقلة الماء ولكثرة الماء، فلا يعارض احد استصحاب كرية قلة الماء، لا يعارضه باستصحاب بقاء الطهارة لمن في الماء عندما يلاقي قليل من البول، ولا استصحاب القلة باستصحاب طهارة الماء هو هذا الماء الذي حال تصادف القلة الملاقي للنجس الملاقي مثل قطرة الدم، يعني بل يحكمون بما من صحاب الموضوع ويقولون الماء قليل، واذا كان قليل يقولون لما تلاقيه الدم او البول بالتالي شيء يصير هذا الماء نجس، ولا يستصحبون طهارته السابقه التي في حكم، ولا استصحاب حياه الموكل باستصحاب فساد تصرفات وكيله، يعني اذا فرد شخص كان موكل وكل شخصا اخر في معاملات وحتى السابقة هذا الموكل اش كان حي والوكيل اجرى المعاملات على اساس ان الموكل ماذا حي، وبعد ذلك شك في موت الموكل، الاستصحاب في الموكل ماذا يقول؟ يقول الموكل حي، اذا المعاملات ماذا صحيح، بينما الاستصحاب في المعاملات ماذا يقول؟ فاسد ليش؟ لان قبل جريان المعاملات اجرى ما كان يترك النقل والانتقال، والان تشك الوكيل لما اجرى هذه المعاملات هل الموكل حي حتى يحصل نقل وانتقال بسبب معاملات الوكيل، ام ميت حتى ما يترتب اثر على معاملات الوكيل؟ استصحاب عدم حصول النقل والانتقال يقول معاملة الوكيل فاسدة، هذا استصحاب حكمي، وذاك يعني حياة الوكيل موضوع، ليش ذاك موضوع هذا حكمي؟ لأن حياة الموكل موضوع المن موضوع المنكب اللي شرينا نقوله لصحة تصرفات الوكيل. فالاستصحاب الذي يجري في الموكل في حياة الموكل هذا موضوع، والاستصحاب الذي يجري في تصرفات الوكيل استصحاب حكمي. لم يعارض احد الاستصحاب الموضوعي، لم يعارضه احد ديما بالحكم، يعني لم يقل احد بان الحكم بريء يقتضي ان تصرفات الوكيل فاسدة يقولون له اسكت. لا، هذا كلام غير صحيح، بل نحكم باستصحاب حياة الوكيل، يعني الوكيل الموكل حي، واذا حي تصرفات الوكيل صحيحة، فهذا معنى ان الاستصحاب الموضوعي مقدم عندهم عن الحكم، وليس آية الموكل باستصحاب فساد تصرفات وكيله. فالخلاصة فردنا الأول علم على الشيخ علي رضوان الله عليه أنه لعل هاي دعوات الإجماع تحصلها منين من الاستنباط من خلال المسائل، ترى فيها في بعض المسائل يقدمون الموضوع على الحكم في دعاية الإجماع، وإلا بالصراحة المسألة لا تكون موجودة حتى يدعى فيها الإجماع. هذا أولا. بني لكنك عرفت فيما تقدم من الشيخ، يقول الشيخ الأنصاري على يقول حتى لو تريد تستنبطها من الحدس عن طريق الحدس ومن خلال المسائل المختلفة، مع ذلك مش ما يمكن تحصيلها يا أخي. يعني أكو بعض العلماء يقول بأن الموضوع يعارضه الحكم، والحكم يقل أمامه. يقول بلي قد عرفت ذلك من بعضه، مثل من الشيخ الطوسي قال اذا واحد عنده عبد غائب وشك في بقاء حياته فالفطرة واجبة او ليست بواجبة؟ قال ليست بواجبة. ليش؟ لاستصحاب عدم وجوب الفطرة، مع ان الاستصحاب الموضوع شيء يقول حي، الحياة موضوع، علم الموضوع وجوب الفطرة. فاذا الموضوع المقدم على الحكم كان مناسب يكون الشيخ الطوسي شيء يقول بوجوب الفطرة، مع انه قال بعدم وجوب. فاذا هذا اجماعك لعله وحصلت من عن طريق الاستنباط من المسائل، وكيف ما كان استنباط فاشل وباطل، لان بعض العلماء في بعض المسائل يقول بان الموضوع ليس مقدم على الحكم كما مثل في الشيخ الطوسي في مسألة الفطرة. لذا يقول لكنك قد عرفت فيما تقدم من الشيخ والمحقق خلاف ذلك، يعني لم يقدم الموضوع على الحكم في مسألة وجوب الفطرة، مع أنه ماذا الاستصحاب الموضوع يقول الأب حي فلازم ذلك تجب الفطرة، لكن لم يقولوا بذلك، بل قالوا بأنه نحكم بعدم وجوب الفطرة للاستصحاب الحكمي، واستصحاب عدم وجوب الفطرة جعلوا هذا مش عم معارض الموضوعي واستصحاب الحياة. لا لا لا لا لا لا لا بلي. بل إذا تذكرون يا إخوان أصلا المحقق الشلي رضوان الله عليه صرح بالمعارضة الرجال، قال الاستصحاب الموضوعي يقف أمام منه الحكم. انت شلون شيخ علي مولانا تقول اجماع الفقرة فيها عبارة الى المحقق رنابي أمس أو أولا؟ واستحسنه المحقق في المعتبر مجيبا عن الاستدلال للوجوب بإصالة المقاصة في الحياة. قال معارضة ديما بإصالة عدم وجوب الفقرة، يعني الموضوع يعارضه الحكم. صرح الرجال بالمعارضة، فانتم منين جبتلنا هذا الاجماع على ان الموضوع مقدم؟ هاي واحد، هاي مناقشتنا الاولى. مناقشة ثانية لك ان يقال بان اذا كان الموضوع بالاجماع مقدم على الحكم لازمه اجماع موجود على ان السببي مقدم على المسألة، لان قلنا كل سببي هو كل استصحاب سببي يمكن حتى موضوعي، وكل مسبب يمكن حتى حكمي بالبيان الذي التفت فيها قبل قليل، فلازمه يوجد اجماع على تقدم الصورة عن المسبب، مع انه اجماع ما موجود ما اكثر المخالفين. هذا مع ان الاستصحاب في الشك السببي، خلي لك اكثر مثال برضو للشك السببي والمسببي، مثل الماء الذي حالته السابقة الطهارة والآن نشك في بقاء طهارته. اغسل نبي قلنا شنو اغسل نبي ثوب حالته السابقة النجاسة. وهذا مثال علم للسبب والمسببي. احنا نقول كل سببي يصير بمثابة الاسعار الموضوعي، لان طهارة الماء موضوع قلنا علمه لزوال النجاسة عن الثوب. هذا مع ان الاستصحاب في الشك السببي دائما من قبيل الموضوع بالنسبة الى الاخر. ليش؟ لان زوال المستصحب الاخر، زوال المستصحب الاخر شنو هو؟ تقدر تقول لي تي ولا يعني زوال النجاسة عن الثوب، زوال المستصحب، زوال المستصحب الاخر يعني زوال النجاسة عن الثوب. من احكام بقاء طهارة الماء، من احكام بقاء المستصحب وهو طهارة الماء الذي يصل للمستصحب هذا الاستصحاب السببي، فهو له من قبيل الموضوع للحكم. فهو يا رب هو سببي، له يعني المسببي من قبيل موضوع للحكم. فإن قبل المثال يعني طبق على المثال، فإن طهارة الماء في المثال الذي ذكرت فيه أنا الماء والثوب من أحكام من طهارة الماء، من أحكام الموضوع الذي حمل على هذا الموضوع. شنو قل لي؟ طهارة الماء حمل عليه ماذا؟ أقول حمل عليها ماذا؟ زوال النجاسة عليه وعليها. سمو مهم يعني المناسب عليه وعليها. حمل على طهارة الماء عليها أحسن، حمل عليها زوال النجاسة عن الثوب المغسول به. فإذا راح يصير زوال النجاسة عن الثوب حكم، وذاك موضوع وهو طهارة الماء. فيصير السبب والمسببين من قبيل الموضوع والحكم. فأي فرق حينئذ بين استصحاب طهارة الماء ويامن استصحاب طهارة الماء ويامن ويا نجاسة الثوب، ها الذي ذني نعده من السبب المسببي، أي فرق بين ذني الذي نعده مثال السبب المسببي وبين مثال شي يسمونه وبين مثال شي يسمونه وبين مثال شي يسمونه؟ قولوا يا الموضوع والحكم الذي هو استصحاب حرية الماء، هذا القليل يتمثلنا للموضوع والحكم، وبين استصحاب حريته حرية الماء الذي يترتب عليه ان ماذا؟ عدم انتعال مثلا او غير ذلك. الشيخ هل يستجب بعدم غرار عدم الوجود في الصفحة عن الحاجة؟ يستجب بالوجود؟ يستجب بالوجود في لا تصفحة عند مختبر قاعدة. لا أصحاب السبب يعطوا عندنا وهو أصحاب الحياة يثبت لنا الحياة. ويجب على الحياة يستجب بالوجود مخالف لبعض المواصل وطاعه. الشيخ الطوس يحكم بعدم الوجوب مخالف ذات القاعدة. هذا كله يا اخي تدري سالفتنا وين كانت؟ نسينا. ما تدري وين كانت سالفتنا لما ندخلنا قبل ما ادري كم درس، 3 دروس 4 دروس ما ادري، قلنا الكلام في معارضة الاستصحابين يقع في مقامين، تذكرون ايش قلنا يا ولا؟ او مسألتين، المقام الاول في السببي والمسببي، واتضح السببي مقدم للوجوه اللي ذكرناها. الآن المقام الثاني، المقام الثاني ما هو؟ إذا لم يكن الاستصحابان سبب مسبب بل كان معلولين لعلة ثابتة، هذا تدري يا أخي وين يصير؟ هذا يا أخي هل تدري وين يصير؟ هذا معلولين لعلة واحدة، يعني لا هذا سببي ذات مسببي ولا ذات سببي، بل كلاهما مسبب عن شيء ثالث. هذا يصير في موارد العلم الإجمالي بارتفاع الحالة السابقة عن أحد شيئين. يعني إذا كان عندنا شيئان وعلمنا إجمالا بارتفاع الحالة السابقة عن أحدهما، مثل من؟ راح امثل لك مثال، راح امثل لك مثال. كان عندي اناءان حالتهما السابقة الطهارة، هذا طاهر كان وهذا طاهر كان، ثم علمت بوقوع النجاسة في واحد منهم. يعني علمت اجمالا بارتفاع الحالة السابقة عن احدهما. فسوف اشك في بقاء نجاسة طهارة هذا واشك في بقاء طهارة ذاك. سبب الشك ما هو؟ شيء ثالث. ما هو الشيء الثالث؟ علم الاجمال بوقوع قطرة الدم او البول في احدهما. يعني علم الاجمال بارتفاع الطهارة السابقة اللي بنسميها حالة سابقة عن احدهما. هذا هو الذي صار سببا للشك في بقاء طهارة هذا الاناء وللشك في بقاء طهارة ذات الاناء الثاني. فاذا مثال الشكين المسببين عن شيء ثالث مثاله المنحصر فقط في هذا المورد. المورد الاخر ما موجود. ما اذا علم اجمالا بارتفاع الحالة السابقة في احد الشيئين علم اجمالا بارتفاع الحالة السابقة هما يكون الشكان مسببين عن شيء ثالث. فما هو حكم ذلك؟ هذه الصورة الجواب. هناك اربع صور يأتي بيانها غد ان شاء الله ومع بيان حكمها. والحمد لله رب العالمين.